وأما غير من الناس فعندهم قرابات في قريش توجب حماية أهله وماله. وفيه دليل في الحديث هذا دليل على قوة عزيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا، فعزم هذه العزيمة أنه قال إما أن تعطيهم الكتاب وإما أن يجردها يعني من ثيابه. ومعلوما أن تجريد المرأة من ثيابها ليس بالأمر الهين، ولذلك اضطرت إلى أن تخرج الكتاب. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تجريد الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان ذلك مما يضر المسلمين، وأنه لا بأس به. لكن الآن يقال إنه ظهرت أشياء أشد خداعا منها، يقولون إنه يمكن يجعلون الأشياء في أوراق صغيرة جدا ويلبسونها حلوى أو شبه ذلك أو بلاستيك ثم يبلعها الإنسان، يبلعها الإنسان وإذا احتاجها تقيأها أو أخرجها من جهة أخرى. لكن على كل حال الشيء الذي يمكن الاطلاع عليه من الخارج يفعل الإنسان كل شيء يمكنه أن يطلع عليه. نعم. نرد عليه ردا واضحا يا هادي، انت رد عليه وش قلت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينهم الصلاه ولم يقل الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول فان اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ولم يقل الصيام، لم يقل الصيام. ما دامت الرسول كان يمكن ان يذكر الصيام ويتاخر البيان عن وقت لا يمكن، وحديث عبد الله بن شقيق. وحديث عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون، أنا قلت له ذلك. نعم. ولكن يقول له إذا قال هذا إذا قال هذا ولم يصلي ففعل فيه ما فعل عمر بن هشام. أنت أقول إذا قال هكذا ولم يصلي ففعل فيه ما فعل عمر بن هشام. هذه يعني أقر بأن ترك الصلاة كفره ويقر بأن ترك الصلاة كفر. إذا قال لا قل له اتركها فأنا وراءك. لا ما أكثر ترك الصيام. نعم. نعم. نعم كأن عمر رضي الله عنه تأول أيضا بأن يقتل بدون سبب، كأنه أتأول هذا. نعم. لا خل ثلاثة لا. طيب يا إيه لبس عاتبه زجرا لأن لا يفعل مثل ما فعل، وإلا لو أراد أن يعاقبه بمقتضى فعله لألزمه بالدية أو بالقسم. نعم. كتاب الإكراه. قول عندنا كتاب. كتاب نعم. كتاب الإكراه وقول الله تعالى، عندي نسخة وقول الله تعالى. قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

وربما يدخل ذلك في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبه، فإن المكره لم يتعمد قلبه أن يفعل. أما السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفيت أمتي على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المؤلف كتاب الإكراه: وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الاستثناء منقطع مما قبله، والذي قبله هو قوله من كفر بالله من بعد إيمان، والجواب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا لا يكون في الوعيد، فهو إما استثناء منقطع بمعنى لكن من أكره، أو متصل وسبق جواب الشرط. وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان، الجملة هذه حالية، يعني والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان أي ثابت عليه ومقتنع به ولم يكره ولم يرد الخروج منه. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، من هذه شرطية، وقوله فعليهم غضب جواب الشرط، والجملة هي جواب الشرط الأول. وقوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فيه إثبات الغضب لله، وهي صفة من صفاته كصفة الفرح والمحبة والكره والبغض وما أشبهها، وكلها على طريق أهل السنة وجماعة يؤمن بها على أنها صفة من صفات الله ثابتة له على الوجه اللائق به. وقد أنكر أهل التعطيل هذه الصفات محتجين بأن إثباتها يستلزم التشبيه، ولكنهم غفلوا عن كون الصفات المضافة تكون بحسب إيش المضاف إليه، فالغضب المضاف إلى الله ليس كالغضب المضاف إلى الآدمي. وقد قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، فيقال لهم هذا التفسير الذي فسرتم به الغضب هو غضب من المخلوق، أما غضب الخالق فهو كبقية الصفات لا يمكن أن نكيفه أو أن نتصور كيفيته. وقال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه مستثنى مما قبله، ولننظر هل هو استثناء منقطع أو متصل. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعا ويحتمل أن يكون متصلا، والأقرب أنه منقطع يرحمك الله، لأن اتخاذ التقاة لا يستلزم الموالاة، ولو جعلناه متصلا لكان المعنى إلا أن تتقوا منهم تقاة فتتخذوهم أولياء، وهذا لا يصح. فالمؤمن لا يمكن أن يتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين، ولكن يمكن أن يتقي تقاة فيوري ويؤول وما أشبه ذلك مما يظن الكافر أنه يقتضي الموالاة، وهو في باطن الأمر إيش لا يقتضي الموالاة، بل هو من باب التورية. والتورية قد أجيزت عند الظلم لإزالة الظلم، أو عند خفاء الحق لاستخراج الحق، فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام ورى حيث طلب إيش طلب السكين ليقسم الولد نصفين بين المرأتين، وهو لا يريد أن يقسم ولا يريد أن يقتله، لكن هذا من باب التورية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إخفاء على العدو، إذا أراد أن يروح من جهة الشمال قال أظهر أنه يذهب من جهة الجنوب. طيب، قال وهي تقية يعني ولا يقال تقية، والعامة يقولون تقية، وهذا خطأ في اللغة العربية. فإذا أردت أن تقول تقية فقل إيش؟ تقية، لأنك لو أردت أن تقول تقية لازم أن تقول تقات، لأن تقية تكون الياء مفتوحة وما قبلها ساكن، والقاعدة الصرفية أنه إذا كانت الياء مفتوحة وما قبلها ساكن نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفا أو ياء بحسب الحال. فتقية من الناحية التصريفية يلزم أن تنقل الفتحة إلى القاف، القاف إذا نقلت إلى القاف قلبت ألفا، ويقال تحرك، تحركت الياء بحسب الأصل وانقلب وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا، هذه القاعدة. طيب، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، توفاهم الملائكة تقبض أرواحهم حال كونهم ظالمي أنفسهم ببقائهم في مكان لا يؤذن لهم فيه بالبقاء، قالوا فيما كنتم يعني في أي حال كنتم، كيف تبقون في دار يلزمكم الهجرة منها ولم تهاجروا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني ولا نتمكن من المغادرة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني أنهم إذا كنتم مستضعفين في الأرض لا تستطيعون إخراج دينكم إظهار دينكم فهاجروا، ألم تكن أرض واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين، إلا المستضعفين حقيقة من الوجان، إلا المستضعفين من النساء، إيش؟ من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فالحاصل أن الشاهد قوله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء معفون عنهم لأنهم بمنزلة المكره. إلى قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به ويملكون ما، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به، واضح؟ يعني قياس المكره على المستضعف قياس أولى، لأن المستضعف ربما يكون له حيلة لكن المكره لا يكون له حيلة. فإذا أكره الإنسان على شيء على الكفر قوليا كان أم فعليا ثم فعل ما أكره عليه فلا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون إيش؟ كافرا، أكره على أن يسجد لصنم فسجد مطمئنا به قلبه فيكون كافرا. فإن قيل كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب، قلنا نعم يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول تردد، فمع الإكراه يطمئن قلبه نسأل الله العافية، ويكون ممن عبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الثاني أن يفعل ذلك دفعا للإكراه، دفعا للإكراه لا قصدا للفعل، فهذا معذور ولا حرج عليه. الشيء الحال الثالثة أن يفعل ذلك متأولا بأن يظهر السجود للصنم وهو ينوي أنه لله. حطيه بالكم. الرابعة أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للإطمئنان، لكن أكره ففعل من غير قصد. فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا شيء عليه وإن كان قد قصد الفعل، ومنهم من يقول بل عليه شيء، لأن الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه. فالصور إذن أربع، قل واحدة منها. الأولى صور الأربع، إذا أكره على على على السجود صنم. نعم يكفر. طيب مطمئن بالكفر يعني، فهذا يكفر. طيب أوردنا على هذا سؤال، وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب؟ نعم، قد يكون في أول الأمر مترددا ومع الإكراه يطمئن قلبه بالكفر، فهذا يكفر. الصورة الثانية خالد، أن ينوي دفع الإكراه، يعني سجد للصنم دفع للإكراه، لا تقرب للصنم ولا تقرب إلى الله، فما حكمه؟ فهذا معذور. الثالثة فهد. نعم، فهذا معذور من باب أولى، إذا كان الصورة اللي قبلها معذورا فهذه من باب أولى. الرابع، نعم، ألا من شيء وكره ففعل دائما ففعل من غير قصد، فما الحكم؟ هي اختلاف، والصحيح أنه معذور لعموم الآية، لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالصحيح أنه معذور، لا سيما العامي، العامي لا يدري، العامي ليس عنده علم حتى يؤول، وليس عنده علم حتى ينوي دفع الإكراه، يسجد بناء على أنه أكره، لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنم حقيقة وتريد هذا؟ قال لا. نعم نعم نعم. لا لا لا لا، بينهما فرق، لا. الثاني نوى السجود لهذا الصنم لكن لا تقربا له ولا عبادة له، بس لأنه أكره عليه ففعل. أما الأول فقد كره هذا، قلبه منطوي على الكراهة ولا يريد السجود له، لكن يريد أن يتخلص من هذا الكراهة. نعم اصبر يا سبحان الله. نعم، هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم، كيف كل ما الآية عامة، هذا حق الغير، كلامنا في من فيما كان من حق الله. أما لو أكره على ظلم الغير أو على قتل الغير فإنه لا يحل له، ولهذا قال العلماء لو أكره على قتل شخص فقتله فالقود عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره، ودون القتل ما يجوز. أقول اقتل إن قتلتني بأنا شهيد، وأحاول الدفع، أحاول الدفع عن نفسك. نعم يا سليم. نعم، هذا سؤال مهم، يعني هل الأسلم أن ينقاد للإكراه بالصور الأربع، أو الأفضل أن يمتنع وهي الحالة الخامسة ولم يذكرها لأنها خارج البحث، يعني هل الأولى أن يصبر على الإكراه ولو قتل، أو الأولى أن يجيب؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يلزم من الاستجابة للإكراه ولو ظاهرا يلزم من ذلك الصد عن سبيل الله فإنه لا يجوز أن ينقاد الإكراه ولو قتل. ومثال ذلك ما جرى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قصة المحنة، لأنه لو استجاب ولو بتأويل لضل الناس، إذ أن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، عرفتم؟ وهذا نوع من الجهاد، والجهاد في سبيل الله واجب، لأن هذا يكون فيه إحياء الدين والسنة، وهو واجب. ولا يجوز للإنسان أن ينصاع للإكراه في هذا الحال، لأن الإكراه المحض ضرره على المكره، وأما هذا فضرره إيش؟ على الدين، ضرره على الدين. فإذا كان انقياد هذا الشخص للإكراه ولو ظاهرا يستلزم صد الناس عن سبيل الله، فإن الواجب عليه أن يصبر ولو قتل، لأنه إذا قتل فهو في سبيل الله كالمجاهد. أما إذا كان لازم من ذلك فهل الأفضل أن ينصاع للإكراه بالصور الأربعة التي ذكرنا لكن يخرج منها الاطمئنان بالكفر، أو الأفضل أن يثبت؟ ينبغي أن ينظر في هذا. قد يكون الإنسان يرى أن بقاءه أنفع للعباد، كرجل صاحب مال وثروة ينفع العباد من ماله، ورجل صاحب علم ينفع الناس بعلمه، فلولا هنا أن إيش؟ أن يصاع للإكراه وينوي بذلك أنه لله عز وجل. أما إذا كان من عامة الناس فهذا محل نظر، هو الآن في رخصة، الآن له رخصة أن يفعل ما أكره عليه من غير أن يطمئن قلبه بالكفر. نعم. إلى إيش؟ إلى يطلق يترك منه. لا هو عازم الصوت الرابع ما ذكرناه، لما ذكرنا أنه يفعل ما أكره عليه، والصورة الأخيرة اللي بحثها الأخ هل الأفضل أن يمتنع أو أن يصاحب؟ عرف؟ هنا. نعم. ما يسبع. يسبع على القتل، لأن سب الرسول حق للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أمكنه أن يؤول ولم يكن في ذلك ضرر على الإسلام فليفعل. فمثلا يقال أن ابن الجوزي رحمه الله تنازع عنده رجلان، رافضي وسني. الرافضي يقول علي أفضل من أبي بكر، والسني يقول أبو بكر أفضل. فتنازع إلى ابن الجوزي، تحاكم إلى ابن الجوزي فقال لهما أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. نعم. الآن سيكون بينهما تنازع، على من يعود الضمير؟ نعم، كل واحد يخلي الضمير على ما يريده. على كل حال الإنسان يستطيع يتخلص، حتى لو فرض أنه أكره على سب عالم من العلماء وسبه وأراد شيء آخر، مثلا يقول إنه ويريد أن يعود الضمير على نفس الذي أكرهه، يمكن، الله أعلم بالنيات. نعم. هنا نطالبك أولا بصحة النقل. ابحث وأتي به إلينا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. المهم على كل حال نحن نطالب محمد نحن على كل حال حرره لنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قال والمكره وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة, يعني أن التقية رخصة باقية فيها إلى يوم القيامة, ولكنها ليست التقية تقية الرافضة. الرافضة يتقون تقية نفاق لأنهم يبطنون في قلوبهم ما يقتضي الكفر ويظهر للناس أنهم لا على غير هذا, وإن المراد التقية ما كان فيها دفع الضرر على وجه يبيحه الشرع. أما النفاق فإنه لا يباح بحال من الأحوال, بل حال المنافق أخبث من حال الكافر, لأن يعني الكافر يعلن بكفره ويمكن أن يتقى, لكن المنافق لا يعلن فهو جاسوس خبيث خطر على الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد وقال ابن عباس من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء, وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن, وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء, يعني ليس طلاقه بشيء لأنه مكره, فيشترط في الطلاق أن يكون من مختار, فلو أكره على الطلاق فإنه لا طلاق سواء أكرهه اللصوص أو أكرهته المرأة أو غيرهما. ومن الإكراه أن تقول المرأة للرجل طلقني أو أحرق نفسي, فهذا إكراه, لأن الإنسان لا يرضى أن زوجته تحرق نفسها, أو يقول لها ولده مثلا طلق أمي أو أحرق نفسي أو ما أشبه ذلك, فإن هذا من الإكراه. أو كما جرى في عهد عمر رضي الله عنه, خرج رجل وامرأته يشتران عسلا فنزل في الجبل وأمسكت به الحبل فقالت له طلقني أو أطلق الحبل, فطلق. هذا إكراه أو غير إكراه؟ إكراه. فالإكراه فمن شروط الطلاق أن يقع باختيار. وهل تشترط فيه النية؟ ظاهر كلام البخاري رحمه الله حينما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية أنه يشترط فيه نية الطلاق, وإذا وقع بلفظ الطلاق فله أحوال. الحال الأولى أن ينوى به الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا, مثل أن يقول لزوجته هي طالق فتطلق ما دام نوى الطلاق. فإن نوى أكثر من واحدة على رأي من يرى وقوع الثلاث بكلمة واحدة, فهل يكون ثلاثا أو فهل يقع ما نوى؟ أو إذا نوى العدد فلا بد من ذكره. الصواب أنه إذا نوى العدد فلا بد من ذكره, وأنه إذا ذكر أيضا صواب آخر لا يقع إلا واحد. الحال الأولى أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق. الحال الثانية أن ينوي به غير الطلاق ويقرنه به, مثل أن يقول أنت طالق من عقاب, فهنا لا يقع الطلاق اتفاقا. الحال الثالثة أن يقول أنت طالق وينوي بقلبه طالق من وثاق, طالق من وثاق, يعني ما هو طالق من النكاح, طالق من وثاق, فهنا لا تطلق الزوجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولكن لو حاكمته إلى القاضي فالقاضي يجب عليه أن يحكم بظاهر اللفظ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي لنحو ما أسمع, فيحكم بالطلاق. فإذا كان المرجع إلى نيته ثم إلى القضاء، فهل يجب على المرأة أن تحاكمه في هذه الحال أو أن تصدقه في نيته؟ نقول الجواب على هذا يرجع إلى حال الزوج. إذا كانت المرأة ترى أن الزوج عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يكذب فيما ادعى فإنه يحرم عليها أن تحاكمه، يحرم أن تحاكمه. ليش؟ لأنها تعتقد أنه سيحكم عليه بخلاف ما أراد. وإن كان الزوج متهاونا متلاعبا ولا يوثق بقوله إنه نوى الطلاق من وثاق فإنه يجب عليها أن تحاكمه، لا سيما إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة. وأما إذا ترددت يعني عندها حسن ظن في زوجها وسوء ظن فالأولى أن لا تحاكم، فالأولى أن لا تحاكم. إذن فهنا يتقيد في هذه الصورة إذا نوى بقلبه دون أن يقيد باللفظ. ماذا قلنا في الجواب في حكمه؟ يقع. لا نوى بقلب الطلاق. لا ما نوى الطلاق، نوى بقلب خلاف الطلاق لا يقع. لا يقع. طيب وهل يقبل في الحكم لو تحاكمت معه إلى القاضي؟ نعم يحكم القاضي بما قال لفظا. هل يقبل في الحكم يعني يقول أنا ما نويت الطلاق؟ لا يقبل إلا إذا لا يقبل. الدليل ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو عشرة. تمام. يترتب على هذا هل الأخ لا شو اسمك؟ لا إيه محمد إيش الأيوبي؟ أيوبي. ها أيوبي محمد يوبي اليوبي قريبا من اليوردان. نعم. طيب اليوبي هل الأولى للزوجة أن تحاكم الزوج في هذه الحال أو لا؟ كذا الأولى أن لا تحاكمه. ها أي نعم علمت أن الزوج الصدق والتقوى نعم إنها لا تحاكم. نعم يحرم عليه. طيب إن كان من الزوج هذا ملاعب وجب أن تحاكم. طيب وإن ترددت إن كانت متردده نعم الأخيرة لا ما قلنا الطلقة الأخيرة كانت متردده الأولى أن لا تحاكم. طيب لأن الأصل بقاء النكاح فصار الآن من تلفظ بالطلاق لا من الطلاق يقع اتفاق. وقع اتفاقا فيما بينه وبين الله وفي المحاكمة. إذا نوى به غير الطلاق وقيده باللفظ لا يقع اتفاقا، مثل أن يقول أنت طالق من وثاق. الحال الثالثة إذا نوى غير الطلاق غير مقيد باللفظ لا يقع الطلاق، عرفتم؟ لكن لو حاكمته وجب على القاضي أن يحكم بوقوع الطلاق للحديث الذي أشرنا إليه. طيب ثم هل تحاكم أو لا تحاكم؟ عرفتم التفصيل في ذلك. الحالة الرابعة أن يوقع الطلاق بدون قصد، لا نوى الطلاق ولا نوى غيره، إن فعل ثم أطلق الطلاق، إن فعل يعني غضب ثم أطلق الطلاق وقال أنا تلك الساعة لا أحس بما نويت، فهل يقع الطلاق أو لا؟ نقول في هذا تفصيل أيضا، لأن مثل هذه الحال لا ترد إلا عند غضب، والغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط. الغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط. فالغاية أن يصل الغاضب إلى حد لا يدري ما يقول، لا يدري هل قال أنت طالق أو أنت جميلة أو أنت ذميمة أو أنت عجوز أو أنت شابة. نعم. فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا، لا يقع طلاقه اتفاقا لأنه ما أراد الطلاق.

كلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق. وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله عز وجل فيه يقول فيها فإذا أقسمن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا وكذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد 100 جلدة كالحر. قال ونبا، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرق، وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو بات حظ سجده من مدة التغريب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تأتي العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرق. أما الوليدة فأقول لم يجدها لأنه استكرها. وقال الزهري بالأمة البتر يبتلعها الحر يقيم ذلك الحكم عند أنا الحكم من العلمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضل فرقه تقدر أمة ذكرا ثم تقدر أمة ثيبة كما بين قيمتين يكون هو المهر، يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما